الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 46 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 12 من شهر شوال عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم بعد ذلك نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: عندي ورد يومي من ختمة القرآن، وهذا الورد مقداره جزء أو أقل من جزء، وسؤالي هو: هل الورد اليومي من الختمة ممكن أن أقرأ جزءا منه في سنة الضحى وجزءا منه في قيام الليل وبين الصلوات، وهل يمكن أن أقرأه وأتلوه داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ الورد اليومي المقصود به أن الإنسان يمر على القرآن خلال 40 يوم أقصى حد، أو شهر أو أسبوعين أو أسبوع أو 3 أيام. ومرور الإنسان على ورده اليومي سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، كان من حفظه أو من نظره أو من سماعه، فالصحيح أن هذا كله ورد، لكن بشرط أن يكون متفرغا لهذا. بمعنى لو كان القرآن السماعي شغال وهو ينشغل بالكلام مع فلان وبالنظر إلى فلان، هذه ما تحتسب ورد. وهكذا لو كان ينظر يراجع حفظه وذهنه مشغول، فهذا يخشى عليه أن لا يحتسب. فالمقصود بالورد اليومي القراءة مع حضور الذهن وإدراكه ووجود العقل وإدراكه، سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة، من المصحف أو من الحفظ، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في كتاب الطهارة ذكر فقهاء الحنابلة أن الماء المحرم كالمغصوب لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. الذي فهمته أنه الاستنجاء بالماء المغصوب يصح لأنه من إزالة الخبث، بينما في باب الاستنجاء ذكروا أنه من شروط الاستجمار أن يكون الحجر مباحا، يعني لو كان مغصوبا لا يجزئ. فكيف أجمع بين المسألتين؟ الاستنجاء بالماء المغصوب يجزئ، الاستجمار بالحجر المغصوب لا يجزئ. هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالحنابلة رحمهم الله يرون أن الماء المحرم وهو المغصوب المسروق أو المغصوب أو المأخوذ ظلما لا يرفع الحدث، بمعنى لو توضأ الإنسان بماء مسروق لم يصح وضوءه. وهذا هو يعني المعتمد والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله، لأن وسائل العبادات لابد عندهم أن تكون مبنية على الأمور المباحة وليس على الأمور المحرمة. مثل هذا لو صلى في ثوب مغصوب مثلا، فإن ستر العورة بثوب مغصوب مبطن للصلاة عندهم. لكن لماذا فرقوا فقالوا إن الماء المغصوب يزيل الخبث ولا يرفع الحدث؟ لأن إزالة الخبث حكم وضعي، ورفع الحدث ليس من الأحكام الوضعية بل من الأحكام التكليفية. وفرق بين الأحكام الوضعية وبين الأحكام التكليفية: الأحكام الوضعية تقع بمجرد وجود آثارها، يعني مثلا لو قال الرجل: إذا غربت الشمس فزوجتي طالق، هذا حكم وضعي. غربت الشمس زوجته تطلق، هو طلقها ما طلقها مرة ثانية ما له علاقة، هذا حكم وضعي. أما الحكم التكليفي فهو الذي نقول فيه يجوز لا يجوز، يحرم يجب يستحب. فنحن نقول الآن في إزالة الخبث هذا حكم تكليفي، تشيل النجاسات عن ثوبك عن بدنك عن مكانك، هذا حكم تكليفي حكم وضعي. وهذا الحكم يستوي فيه الكافر والمسلم. وأما الحكم التكليفي الشرعي فهو الوضوء. الوضوء والغسل من الجنابة حكم تكليفي لا يصح إلا من مسلم، لو اغتسل الكافر ما ارتفع الجنابة منه ولا صح الوضوء منه. فلذلك يقولون إن الماء المحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث لأنه مغصوب فلا يصح الوضوء به. أما لماذا قالوا إن الاستجماع بالحجر المغصوب لا يجزئ؟ لأن الاستجمار بالحجر المغصوب باشر به العمل، أما الوضوء كان بالماء المغصوب فحصل الأثر وهو إزالة النجاسة، أما الحجر نفسه فإنما هو مجزئ ليس يعني أصالة وإنما مجزئ لأن الشرع أجزاه، وإلا الأصل أنه لا يجزئ في إزالة النجاسات إلا الماء. ولولا مجيء الحديث في أن الاستجمار يجوز بالحجر لقلنا أنه لا يجزئ. هذا أحد الفروقات والله تعالى أعلم. يقول: ما الكتب التي لابد لطالب العلم أن يحفظه في كل فن إذا أراد أن يكون متقنا ومتمكنا؟ قد ذكرنا في الورقة الموجودة ويمكن لهذا السائل أن يطلبها من دروس الخدمة، في كل فن متن من المتون حتى يتقوى متن طالب العلم ويتأصل ظهره ويستطيع الرفعة ويستطيع المكنة في العلوم الشرعية. والأصل لطالب العلم في الحفظ حفظ الكتاب والسنة، حفظ الكتاب والسنة. وأقل ما يجزئ في حفظ الكتاب والسنة لطالب العلم أن يكون حافظا لآيات الأحكام 500 آية، وأن يكون حافظا لأحاديث الأحكام البالغة قرابة 400 حديث كما في عمدة الأحكام، أو البالغة قرابة 700 أو 800 حديث كما في بلوغ المرام. يقول السائل: هل الأفضل للمسافر أن يصلي جميع الصلوات في وقته أو الأفضل أن يجمع بين الصلاتين؟ عند جمهور العلماء الأفضل للمسافر الجمع، الأفضل للمسافر في حال السير الجمع، والأفضل للمسافر في حال عدم السير القصر دون الجمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك قرابة 700 كيلو، في أثناء الطريق كان يجمع ويقصر عليه الصلاة والسلام، ولما وصل إلى تبوك هو مسافر كان يقصر الصلاة ولا يجمع، لأن الجمع إنما هو للحاجة، ولما يكون الإنسان جالس في مكان ما في حاجة للجمع، فإذا وجدت الحاجة جاز الجمع، ولكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها ما دام ليس في حال السير، والله تعالى أعلم. طبعا هذا عند من يجيز الجمع وهم الجمهور، وإلا فالحنفية رحمهم الله أصلا لا يجيزون الجمع بين الصلوات لا في سفر ولا في حضر. يقول: ما حكم الإيثار في القرب والطاعات؟ أحسن الله إليكم وأحسن الله إليك. الأصل أنه لا ينبغي للمسلم أن يأثر أحدا على نفسه في الطاعات. مثال ذلك: هو في الصف الأول فجاء أبوه يريد أن يتأخر ويقدم أباه، الأصل أنه لا يفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا جميعا أن نتسابق إلى الخيرات، فالمطلوب فيه المسابقة إلى الخيرات وليس الإيثار. ما تقول أنا ما بيكون من السابقين إلى الجنان، بكون من أصحاب اليمين، خل أبوي يصير من السابقين إلى الجنان، هذا غلط. والسبب الثاني أن الإيثار في الخيرات منبئ عن قلة رغبة، منبئ عن قلة رغبة، وإنما الإيثار مطلوب في الأمور الدنيوية، في الحظوظ الدنيوية. أنت جيت جلست في صدر المجلس، ثم جاء رجل أكبر منك فتنازلت عن مكانك له وطبقت قوله جل وعلا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، ففسحت له، هذا ما في بأس. أما في الطاعات فلا. مثلا شخص ما يحتاج إلى إعانة وأنت تستطيع أن تعينه وابنك موجود يستطيع أن يعينه، هذه طاعة. الآن ما تقول حق ابنك قوم أعين فلان، تقوم أنت تعينه، هذه إعانة على الخيرات، طاعة من طاعات الله جل وعلا. تريد أن تحفر بئرا، الناس يحتاجون إلى بئر، ما تجي تقول حق شخص آخر إيش رأيك تبني بئر، لا أنت تسابق وتبني البئر ولا تؤثر أحدا في القرب والطاعات، والله تعالى أعلم. يقول: هل إذا قال شخص للشخص إذا فعلت لي كذا وكذا سوف تصدق عنك أو أصوم عنك، هل هذا داخل في باب النذر لغير الله؟ هذا وعد، هذا وعد، لكن هل هذا جائز؟ تقول لشخص ما سوي لي هذه العملية وخلص لي هذه الشغلة وأنا أصوم عنك، إذا فتحنا هذا الباب أخاف بكرة واحد يجي يقول ما عليك روح خلص المعاملة أنا أصلي عنك بعد، إذا فتحنا هذا الباب واحد يقول حق الثاني خلاص أنت روح سوي لي الشغلة الفلانية وما لك شغل أنا أخلص لك الختمة، هذا مو صحيح، هذا فعل ما فعله السلف. الأصل في القرب، الأصل في القرب والطاعات الاتباع، الأصل في القرب والطاعات توقيف، ما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نفعل، ما لم يفعلوه لم نفعل. فالقرب والطاعات ما في هذا الكلام،